المستعان. ماشي. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا فينا يا جماعة طواف الإفاضة. نعم، مسألة في الفرق بين دم الشكران ودم الجبران. ذكرنا أن هنا سؤال في قوله تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الله يذكر في هذه الآية أن المرء إذا تمتع بالعمرة إلى الحج، أولا هي ذكرت كلمة المتعة، وهذا أحد الأنساك أو النسك، يسمى نسك التمتع. فالله ذكر بداية ونهاية من إلى، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فسمي تمتعا. ما أصل كلمة التمتع؟ أن تتنعم من المتعة. طيب، لما سمي هذا النسك بالتمتع؟ لأن الحاج من عظيم من الله عليه أنه يؤدي نسكين في سفرة واحدة. طيب، فإن المكي مثلا اللي هم أهل مكة بإمكانه أن يفعل عمرة كلما شاء بلا سفر ولا مشقة ولا شد للرحال ولا نفقة، بخلاف أهل الآفاق. أنا عندي صنفان: مكي وآفاقي. الآفاقي هو الذي أهل الآفاق الذين يأتون من سفر من بلد أخرى، فهذا إذا أراد مثلا عمرة كلما أراد عمرة كحال كثير منا، يعني يشد الرحال والنفقة والسفر قطعة من العذاب. طيب، بخلاف المكي، فلما من الله على أهل الآفاق أن يفعلوا نسكين في سفر واحد اللي هو حج ليه؟ التمتع، فصار منة من الله. هذه الوجهة الأولى، يبقى هو لا يتكلف أن يؤدي سفرين. لذا لما نقل لابن عباس قيل له أن أبو بكر وعمر ينهيان عن الإيه؟ عن المتعة. ما المراد بالمتعة التي نهى عنها وكر عمر؟ البعض فسرها أن المراد بالمتعة هي متعة النكاح، لأن الألفاظ يعني قد تتدخل في الاستعمال. أنا عندي المتعة تذكر في باب الإيه؟ باب النكاح، وأيضا تذكر في باب الحج، زي مثلا زي إيه؟ زي المفوضة. اكتب كده المفوضة، اكتب كده المفوضة كده. ده تكتب فين؟ ايه ده؟ عايز اعرف ايه ده؟ يعني احنا في الدرس دخلنا على 160 وانت لسه جايب ورقة من النتيجة؟ فين كتابك؟ فين كشكولك؟ لله الامر. ما ينفعش يا جماعه والله العظيم. هذا ما دي الورقه دي انا عارف انت ممكن تدور وتجيب فلافل هتلاقيها عند الطباع. لا احنا قلنا السبت مكان الثلاثاء، قلنا سبت واحد. لا السبت والحد والاربعاء، السبت مكان الايه؟ ثلاثة. فالالفاظ يعني لما تكتب كلمة المفوضة قد تقرأ المفوضة وتقرأ المفوضة. ما الفرق؟ المفوضة هي المرأة التي تنكح على غير مهر مسمى. يعني نكحت ولم يسمى لها مهر، حكم النكاح باطل. تفت انت يا ربي باطل. ها زائد له والله مثل. خلي بالك في فرق لما يقول الرجل الولي اللي هو ولي المرأة أتزوج بنتك ولا مهر له، نفى المهر، ده هنا نكاح، النكاح هنا باطل. ها ربنا يبارك فيه. يبقى هنا يشترط عدم الايه؟ المهر، بخلاف ان يتزوج دون ان يسمي المهر. هنا لها بعد ذلك مهر المثل. لكن ان يشترط لا مهر، المهم يعني يبقى المفوضه غير المفوضه، المفوضه طيب هنا هي التي نكحت على غير ايه؟ مهر مسمى. اما المفوضه هذا في باب الاعتقاد. هم اهل التفويض. الذين يقول مثلا عين الله هي عين ياء نون، يد الله ياء دال، اشبه بالايه بالحروف اللي هي مقطعه. اهل التفويض الذين يعني يقولون في الصفات انها اشبه ما تكون بحروف لا نعلم معناها بل نكل معناها الى الله. المهم فكلمه المتعه هي بالنكاح تذكر في من نكح امراه ولو بوليها على أن يكون العقد مؤقت محدد المدة. ونكاح المتعة كان بين الناس طبعا قبل البعثة النبوية، كان الناس فجاء الإسلام فحرم المتعة ثم أباحها ثم حرمها إلى يوم القيامة في مراحل نكاح المتعة. فمن الصحابة من لم يعلم بأن نكاح المتعة حرم، يبقى هو كان على ايه؟ على المرحلة التي كان فيها جائزا، لم يعلم بالتحريم، لأن نكاح المتعة مر بمراحل. كان جائزا ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة. في مراحل يعني، المهم فكان بعض الصحابة لا يعلم بإيه؟ بآخر الأمر وهو تحريم نكاح المتعة يوم تحريم النكاح المتعة إلى يوم القيامة. ده فيما يتعلق بالإيه؟ بالمتعة في باب النكاح. أما المتعة في باب الحج فقد سماها الله متعة فقال فمن تمتع، وإنما سميت متعة لأن لا لا لا لا لا لأمرين. الأمر الأول كما ذكرنا أن أهل الآفاق يتمتعون بأداء نسكين في سفرة واحدة. يعني يذهب إلى مكة في موسم الحج يفعل العمرة. طيب ثم في يوم التروية يهل بالحج. فأدى نسكين. لذلك أن قبل أن أنسى أن هذا التمتع نهى عنه بعض الصحابة كعمر، كان ينهى عن المتعة. ما الوجه عند عمر في ذلك؟ اجتهد في المسألة وكأنه رأى أن الناس من أهل الآفاق إذا فعلوا المتعة أن يأتي في موسم الحج خاصة فيأتي بالعمرة ثم يحل ثم يأتي بالحج سيصبح البيت مزدحما في أيام قلائل أيام الحج، حتى إذا خال موسم وانتهى موسم الحج سيبقى البيت إيه فارغا إلى الحج القادم. هذا الوجه عنده. لذلك ابن عباس لما قيل له أن أبو بكر وعمر ينهيان عن الإيه؟ عن المتعة. قال توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال فلان وفلان. ها فالشاهد من ذلك أن طبعا الراجح هو الذي عليه الجمهور وهذا كما ذكرنا ان عمر اجتهد في المساله، لكن المتعه جائزه، وهذا من تيسير الله لعباده. لذا قال تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمره الى الحج. كما ذكرنا ان سميت التمتع لامرين، الامر الاول ان الحاج يتمتع باداء نسكين، الامر الثاني انه اذا احل من عمرته طيب فله ان يلبس ما شاء يحل من احرامه، له التحلل الاكبر، يلبس ما شاء ويضع الطيب ويجامع ان كانت معه زوجه الى اخر ذلك. لذا قال عز وجل: فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهدي. طيب نعم، بعد العمره تحلل اكبر طبعا، بعد العمره يؤدي العمره في ساعه في ساعتين ثم يتحلل طبعا لو التحلل الاكبر. طيب حتى يوم الترويه اللي هو اليوم الايه؟ الثامن. قال: فمن لم يجد فصيامه 3 ايام. فهنا بقى الامر على الترتيب، لان الكفارات والالزامات الماليه في الشرع قد تاتي على ترتيب وقد تاتي على تخيير. طيب اريد امرا جمع بين الاثنين. نعم أريد أمرا كفارة جمعت بين الترتيب والتخيير، كفارة اليمين جمعت بين الترتيب، أو ما أوضح جمعت بين التخيير والترتيب. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام مما تطعمون ايه؟ من اوسط ما تطعمون ايديكم، او تحرير رقبه. في هنا ايه خيارات لك ان تفعل كذا او كذا او كذا. فمن لم يستطع فصيام، ده اسمه ايه بقى هنا ايه؟ اسمه ترتيب. فبدات بالتخيير، فمن اقسم على شيء، فمن اقسم على اشرح بيتشعب بس، لمن اقسم على شيء طيب ثم حنث، ما الحنس في الايمان يا جماعه؟ بقول ها احفظها كده صح، فعل خلاف ما اقسم عليه، احفظها كده. الحنس فعل، اكتب يا ابني الورقه خلصت، يعني قدرها كلمتين بس كده تقريبا. عامل زي كتب من يعني بعرض الصفحه كده عشان كده خلصت. الله يهديك يا يوسف. فعل خلاف ما حلف عليه، حلف الا، اقسم الا يفعل، اقسم الا يذهب فذهب، اقسم ان يذهب فلم يذهب. فعل خلاف ما حلف عليه بالسلب او بالايجاب، ده الحنس. طيب فالحنث فعل خلاف ما اقسم عليه، فمن حنث في يمينه فعليه الكفاره. طب خد كمان قاعده، خد القاعده كمان مره كده. تقديم الشيء على شرطه جائز وعلى سببه لاغو، لام الف غين. تقديم الشيء على، تقديم الشيء على شرطه جائز وعلى سببه لا يضر. شوف انت عايزها دي في سطر واحد، فاكر في سطر واحد. تقديم الشيء على شرطه جائز وعلى سببه لا يضر، لا يضر، لام الف من اللغو لاغي، خدناها في قاعده الذكاء. هتكتب تحت كلمه الشيء طيب الحنس، اسف هتكتب تحت كلمة الشيء الكفارة، الكفارة، وتحت كلمة الشرط الحنس، وتحت هشرحها دلوقتي، وتحت كلمة السبب عقد اليمين، أكنها جدول كده. تقديم الشيء على شرطه جائز وعلى سببه لا يغلب. تكملها كأنها جدول كده، كأنك بتكتب جدول زي بتاع الإحصاء بتاع زمان كده. يبقى تقديم الشيء على شرطه جائز. نيجي بقى نطبق. تحت كلمة الشيء كتبنا إيه؟ الكفارة. تحت كلمة الشرط الحين، تحت كلمة السبب عقد اليمين. حد يشرح ولا لا؟ تصح الكفارة بعد الحلف وإن لم يحنث. أحسنت. ولا تصح الكفارة قبل الحلف أصلا. يعني إيه الكلام ده؟ نعطيك مثالا، بمثال يتضح المقال يعني تزول الغيامة. زيد أقسم ألا يذهب إلى بيت صديقه مثلا، أقسم ألا يفعل، ثم راجعوه في ذلك فاستغفر ربه من هذه العصبية فقال أذهب إليه. فله، هو عقد، عقد هنا، فله أن يخرج الكفارة قبل أن يحنث. يعني مثلا يوم جمعة، من جوع مش هروح، لن أذهب يوم الجمعة إلى، فهو أقسم على ذلك ثم عاود في القسم. فله أن يخرج الكفارة قبل إيه؟ قبل يوم الجمعة. أقسم يوم السبت ألا يذهب يوم الجمعة، ثم عاود في يمين الشمين اللغو. لا، ده عقد اليمين. اللغو لا ينبني عليه شيء. ما يمين اللغو؟ والله لا تاكل، والله لا تجي، والله لا تتغدى عندي، والله والله. لكن العقد قال والله لن اذهب يوم الجمعه، فعودوه فراجع في امره. فهنا له ان يخرج الكفاره قبل ايه؟ قبل يوم الجمعه. طيب هو ده بقى تقديم الشيء، وهي الشيء هنا للكفارة على شرطه. ايه شرط بقى هنا؟ ايه شرط الكفارة؟ ها، ايه شرط الكفارة؟ ان يحنث. فله ان يخرج الكفارة قبل ان يحنث وعلى سببه لا. يعني ما ينفعش واحد يطلع كفارة ليمين لسه ما حلفوش، وعارف نفسه مثلا انه بيحلف ويرجع، فيخرج كفارة بعد بيعتمد انه ايه لسه هيقسم. لا، لان السبب لم ايه ينعقد، اللي هو عقد اليمين. طيب، وخدناه ايضا في باب الزكاه. الحول الشيء اللي هو اخراج الايه؟ الزكاه. طيب السبب الحول، السبب الشرط الحول، السبب بلوغ النصاب. فالانسان ما ينفعش يطلع الزكاه قبل ان يكتمل النصاب في يده، وله ان يخرج الزكاه اذا اكتمل النصاب قبل ان يكمل الايه؟ الحول. فكنا بنتكلم عن مسألة إيه بقى؟ مسألة أنه أن كفارة جمعت بين الترتيب والتخير، وهي في كفارة اليمين. ففي كفارة اليمين، في كفارة اليمين لك أن تختار من واحدة من ثلاث. أولا أن تطعم أو تكسو أو تحرر الرقبة. لم تملك هذا ولا ذاك ولا ذاك، تنتقل إلى الصيام. بعض الأمور شائعة عند الناس ان هو ايه؟ ان هو خلاص صوم 3 ايام. لا، الصيام هذا درجه متاخره ان كنت لا تملك ايه؟ الاطعام. فهنا الله اتى بالترتيب في كفاره المتعه، فقال فمن لم يجد اي هديا. البعض مثلا في الحج بيكون النفقات معه ضيقه، معصر، لا يملك ان يذبح ايه؟ او يوكل، او يخرج سكن، او يوكل من يذبح له. فمن لم يستطع اي قدره ماليه فصيام. هنا خبر يراد به الايه؟ فصيام اي فصومه. هذا خبر فصيامه 3 ايام. هذا خبر يراد به الانشاء. فصيامه 3 ايام في الحج و7 اذا رجعتم، تلك 10 كامله. ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. هذا الكلام معناه ايه؟ معناه ان هذا الهدي للمتمتع ليس لكل حاج، وانما لاهل الافاق. بمعنى ايه؟ بمعنى ان اذا كان متمتع من اهل مكه فلا هدي عليه. فالشرع فرق بين الامرين، فاوجب الهدي على المتمتع اذا كان مصريا، شاميا، يمنيا، عراقيا، اندلسيا. طيب، اما اذا كان مكيا فلا هدي عليه. وهذا التفريق اتى به في هذه الايه. وقال العلماء وانما فرق الشرع بين المكي وبين غيره، فاوجب الهدي على الافاقي، اهل الافاق دون المكي. قالوا لان اهل الافاق من عظيم منة الله عليهم ان جوز لهم ان يفعلوا نسكين في سفرة واحدة، وهذه منة عظيمة. فلما ازداد اجرهم كان من تمام الشكر على ذلك ان ينحر هديا شكرا لله تبارك وتعالى. قال ابن قدامة: فهدي المتعة وجب للترفه بترك أحد السفرين وقضائه النسكين في سفر واحد. إذا هذا الدم يسمى دم متعة، ليس دم جبران، ولكن دم إيه؟ شكران. شكر لله تبارك وتعالى على نعمة المتعة. وهذا قالوا أيضا على القارن، طبعا المفرد لا هدي عليه، المفرد لا هدي عليه، الذي أتى بالحج فقط، يبقى المفرد لا بالاتفاق لا هدي عليه. المتمتع فيه نص، فيه دليل، ما بينهما؟ القارن. فالجمهور قالوا أن القارن يقاس على المتمتع، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، أن القارن يقاس على المتمتع فيجب عليه الهدي. يدل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم قد أطلقوا لفظ التمتع على نسك النبي صلى الله عليه وسلم، ونسلم في حجة الوداع. ما كان نوع نسكهم؟ كان قارنا. فمن الصحابة من أطلق لفظة التمتع على نسك النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه كان قارنا. وهذا هو الراجح. قال ابن حزم: لا هدي على القارن. ابن حزم يرى أن القارن لا، طبعا ابن حزم لا يأخذ بالإيه؟ بالقياس. طب الجمهور قالوا بوجوب الهدي على القارن. طب ما الوجه عند الجمهور في إيجاب الهدي على القارن؟ قاسوه على المتمتع. ما وجه القياس هنا؟ طيب نفس، احسنت، انه وجه القياس هنا ان العله، احنا عندنا القياس اربع اقسام ولا تسعه؟ اصل وفرع وحكم وعله. طب كده حازم، طب اركان القياس، القياس على هذه المساله: فرع، اصل، حكم، عله. الاصل هو الذي ثبت بالدليل، حكم الاصل ثبت بالدليل من كتاب، من سنه، من اجماع. الفرع هي المساله التي نبحث عن حكمها. الحكم هو الايجاب او التحريم او التحليل. العله هي الامر المشترك بين الفرع وبين الاصل، والذي من اجله اخذ حكمه. لذلك الأحكام التعبدية لا قياس فيها. عرفنا ليه التعبدية لا قياس فيها؟ لأن القياس أصالة يبنى على إيه؟ على معرفة العلة، فإن لم نعرف العلة وكان أمر تعبديًا فلن نستطيع أن نقيس. فهمنا؟ فنيجي بقى نطبق على مسألة الإيه؟ القارن ومسألة المتمتع. الأصل هو المتمتع، فهذا ثبت فيه النص والحكم. ما الحكم؟ وجوب الهدي. الفرع، ما الفرع؟ القارن لم يثبت فيه نص صريح هل عليه هدي ام لا. طيب الجمهور قالوا نلحق الفرع بالاصل، قالوا بجامع العله. ما العله؟ قالوا كما ان المتمتع تمتع بنسكين في سفره واحده فكذلك القارن. طيب هو نعم لم يحل بينهما واتى بهما طيب في نفس النسك بسعي واحد وطواف واحد وطواف قدوم واحد، ها، ولكن قد من الله عليه بأجرين بنسكين. لذا لما حاضت عائشة ماذا قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت؟ أيعود الناس بنسكين وأعود بنسك واحد؟ كانت تبكي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها إلى إيه؟ تنعيم لتحل بعمرة جبرا لخاطرها. نعم، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. طيب ف ما الذي منعه من التمتع؟ انه لم انه لو ساق الهدي، قال ولو باسخ الهدي لا ايه؟ لا تمتعت ولا صار متمتعا. طيب وامر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يحلوا. بعد يبقى الصحابه الذين ايه اتوا وسلم كان منهم من كان معه الهدي صلى الله عليه وسلم ومنهم من لم يكن معه الهدي. فالسلام امر الذين لا هدي معهم ان يفعلوا ايه؟ ان يفعلوا العمره ثم يتحللوا ثم يحلوا في يوم الترويه، والذين معهم هدي ان يمسكوا على احرامهم الى يوم الايه؟ الترويه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. فالعلماء اختلفوا هل قارن عليه هدي ام لا؟ صح كده؟ لان الايه اوجبت الايه؟ الهدي على مين؟ على المتمتع. هل قارن عليه هدي ام لا؟ اين فعل؟ طيب هو انما اذا اتى بالهدي من بلده طيب، لكن هناك الهدي ده بيكون من الحرم ولاهل الحرم، يكون لشخص طيب والا ما يسوق الهدي يعني يذبح هناك في الحرم، بخلاف من ساق الهدي معه. فمن ساق الهدي معه قالوا هذا قيد انه لا يكون الا قارنا لا يتمتع اذا اتى بالهدي، والله اعلم. قال ابن قدامة لا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافا. ابن قدامة ينقل الاتفاق على أن القارن عليه هدي التمتع، قال إلا ما حكي عن داود، وقال به أيضا ابن حزم. قوله بعد ذلك قال المصنف وعن جابر رضي الله عنه، ما زلنا مع حديث جابر ولكن بنص آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. قوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر، منى إنما سميت ذلك مما يمنى عندها من الدماء. ما يمنى؟ ما معنى يمنى؟ يسال، يتدفق من مني يمنى كما في سورة القيامة. فأصل منى من كلمة يمنى، أبحث عن شيء بس، هي مش لاقيه. طيب، فقوله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وهذا من عظيم رحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة، إذ أن قوله خذوا عني مناسككم هذا يتعلق بالأفعال، بمعنى لو كان الالتزام بنفس المواضع التي فعلها سلم مواضع مكانية لشق ذلك على الناس طبعا مع شدة الزحام. طيب، لو التزم الناس بمواطن والبقاع التي نحر من سلم وقف فيها وجمع فيها لكانت مشقة عظيمة، إنما خذوا عني مناسككم ما يتعلق بالإيه؟ بالأفعال، ينحر يطوف يقف، لكن اختيار ان يكون طبعا الاكمل ان الانسان ينحر حيث نحر وسلم، يقف حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الامر طبعا قد يكون فيه مشقه، وكان الصحابه من احرص الناس على الاتباع، حتى اخذ على ابن عمر، كان انه كان اذا في سفر ما ينزل فيتبول في نفس المواطن التي كان يتبول فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا مما اخذ عليه، لأن هذا أمر ليس تعبديا، إنما هذا أمر إيه؟ كان أمر لم يكن مقصودا لذاته، أتى وفاقا لا قصدا، أتى إيه؟ وفاقا، أي لم يكن عن قصد، يعني توافق على أنه أراد أن يتبول فنزل. فشاهد من ذلك أن السلف في هذا الحديث، لو يعني لو كان هناك إلزام للناس بنفس البقاع التي نحر فيها السلف في نفس البقعة في نفس الموضع او وقف او جمع فيها فكان فيها مشقة عظيمة، لكن منى كلها منحر. طيب، فانحروا في رحالكم، لا يشترط ان يكون في وقعة معينة، ولكن بحيث ينزل المرء في منى. طيب، طبعا النهارده المسألة ايه مختلفة تماما، النهارده في التوكيل، ان طبعا الامر لو ترك هكذا هيبقى امر فيه صعوبة شديدة جدا، وفي مفاسد اكبر من الدماء ووجود يعني آثار غير سيئة غير جيدة يعني. فنكفي التوكيف مسألة النحر. فانحروا في رحالكم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، مثلا وقف في عرفة عند ثغرات معلومة، لكن مع ذلك عرف كلها إيه؟ موقف، وعرف لها حدود معلومة. طيب، وكما ذكرنا أنه ليس من السنة صعود جبل الذي يسمى جبل الإيه؟ الرحمة. وهذا الاسم يبقى لا الوقوف لا صعود عليه سنة، وحتى اسمه لم يثبت فيه ايه دليل، ولا شك انه اذا سمي بالرحمه طيب، وقد يظن ان صعوده يظن الناس ان صعوده من الايه يجلي بالرحمه، فيتصاعدون فيزدحمون فيقتتلون فتقع المفاسد، والناس عندها هلع بمساله البدع والمحدثات. يعني مثلا يطلع احدهم العمره مثلا، بيسموهم بيروحوا مثلا المزارات، لازم يطلع غار ثور، ها، ويصعد مش عارف غار حراء، واللي يتصور عنده واللي يخش الغار. انما اهلك من كان قبلكم اتباعهم لايه؟ ها، لمواطن انبيائهم. فهذه امور ليست مقصوده انه يطلع الغار، ولازم والبعض لازم يطلع جبل احد، او ناس بيخش الغار يصلوا ويصلي ركعتين. لو كان خيرا لفعله ابو بكر او عمر وعثمان وعلي وخير الصحابه. ما وردنا او ما سمعنا ان احد منهم قام فصلى داخل الغار، ها، او غار ثور او غار حراء. ايه الفرق بين غار ثور وغار حراء؟ ايوه، وغار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلع عند غار حراء وتلاقي اللي كاتب هناك بقى اسمه عن الغار، والله العظيم اسمه واسمه فلان واسمه صاحبه حاجة. كل هذا ليس من السنن، وكم يضيع الناس أعمارهم في أشياء ليس من السنة في شيء. وأسوأ ما في الابتداع أنك تقضي عمرك في شيء لا قيمة له، وأن المبتدع وإن لم يجازى ويعذب على أصل بدعته كفاه أن عمره يضيع هباء منثورا بلا فائدة وبلا أجر، فإن المكلف إنما يسعى في الحياة الدنيا بكسب الأجور، أما أن تقضي عمرا في شيء في لا شيء. قال: وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. ما المراد بجمع؟ مزدلفة. ثم ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من الوقوف بعرفة دفع إلى إيه؟ مزدلفة. وهذه مزدلفة هي مرحلة بين عرفة وبين مكة، كنوع من الاستراحة، وسميت مزدلفة لأنها تزلف أي تقرب من من منى. فالحاج بدأ بمنى وانتهى بإيه؟ بمنى، صح كده؟ قلنا في يوم التروية يصلي صلاة في منى، ثم يبيت إذا طلعت ويصلي الفجر، ثم يدفع إلى، لا، مزدلفة. طيب بعد كده حتى إذا حان الزوال ضربت له إيه؟ إذا فوق يحصل عليه ضربت له إيه؟ قبة في نمرة، ثم يقف بعرفة. يحصل عليه جزاكم الله خير، يحصل عليه جزاكم الله، معي والله، معي والله، جزاكم الله خير، الله يحفظك، جزاكم الله خير. نعم، لكن في طريق في عرفة بينزل في مزدلفة حتى إذا زالت الشمس توجه إلى عرفة، يصلي بها الظهر والعصر ركعتين ركعتين إلى الغروب، ثم يدفع إلى إيه؟ مزدلفة، ويبيت بمزدلفة. والزمنة والضعفاء ها لهم أن يبيتوا جزء من الليل ويدفعوا قبل الناس رفعا للحرج. فإذا الشاهد من ذلك أن الأصل في مناسك الحج التوسعة على الناس وعدم يعني التشديد عليهم. فالسلام كان يسأل يقول: رجل نحرت قبل أن أذبح، طب ما نحر الذبح، صح كده؟ نحرت قبل أن إيه؟ أن أرمي، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فافعل ولا حرج أيضا هذا المعنى في هذا الحديث. نحرت هنا وهو منى كلها منحر، منحر في رحالكم، وقفتها هنا وعرف كلها موقف، إلى آخر ذلك. فكما ذكرنا أن خذوا عني مناسككم، هذا في الأفعال، ها نعم، في الأوصاف والأفعال، لكن نفس البقعة التي وقف صلى الله عليه وسلم أو نحر فيها لو ألزمهم لكانت مشقة عظيمة، سيما أنهم على عدد كثير يصعب. اقرأ الحديث الذي بعد ذلك. مثل رضي الله عنه هنا مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أتى مكة دخلها من أعلى وخرج من أسفل، هذا أيضا بحسب التيسير. وقد اختلف العلماء هل فعل سلم لذلك أمر جاء وفاقا أم قصدا. من العلماء من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كما فعل ذلك في يوم العيد. ماذا فعل في يوم العيد؟ خرج من طريق وعاد من طريق آخر، باين وخالف بين المذهب وبين وبين العودة. فمنهم من العلماء قال في العيد خاصة أنك تذهب من طريق وتعود من طريق لأن الطرق تشهد لك أو لتري الناس ولظهار شعائر الله. ومنهم من قال أن الأمر فعل إيه؟ وفاقا. وخذ هذه القاعدة: إذا دار الأمر بين الوفاق والقصد حمل على القصد إلا أن يتبين خلافه. إذا دار الأمر، بمعنى إذا اختلف العلماء في مسألة هل فعلت قصدا أم تعبدا، فالأصل أن تحمل على التعبد، لأن الأصل في أفعال سلم أنها للتعبد. لذلك لما يقول سلم يوم العيد أتى من طريق وعاد من طريق، هل فعل ذلك وفقا أم قصدا؟ الأصل أن تحمل على إيه؟ القصد. ثم نبحث عن علة ذلك. فمنهم من قال أن سلم فعل ذلك هل لتشهد له الطرق أو ليراه كثير من الناس أو لإظهار شعائر الله، وهذا هو الراجح أنه فعل ذلك قصدا، والمسلم يفعل ذلك قصدا إظهار الشعائر ليراك الناس فيقتضون بفعلك، حينما تكون في أجمل الثياب تذهب بأسرتك مثلا إلى العيد فيراك الناس يعني تشجعه. لذلك أنت كلما ذهبت إلى المسجد تنتوي نوايا، منها أنك إذا ذهبت وهذا أمر مشاهد، حينما راك الناس تذكر لعل الرجل مثلا الجالس أو عنده نوع من الكسل مثلا، إذا راك ينشط فتكون حجة لفلان وحجة على فلان وتذكر الناس فتنتوي هذه النوايا. فالشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من طريق في حجة الوداع وخرج من طريق، فاختلف العلماء هل فعل ذلك وفقا او قصدا. الراجح انه يلحق به ما وقع في يوم العيد، انه فعل ذلك قصدا لاظهار الشعائر. فالارض تشهد لمن عبد الله عليها. العلماء لما قرأوا الآية فما بكت عليهم السماء والأرض قالوا إذا كانت الأرض لا تبكي والسماء لا تبكي لا يبكيان على رحيل الكافر، ها بالمفهوم أنها تبكي على موت المؤمن، يبكي من الأرض الموضع الذي كان يسجد فيه. لذا ننصح كلما ذهبت إلى المسجد تصلي فيه ولو ركعتين، تعدد مواطن السجود، فكلما سجدت في موطن يشهد لك يا بقية. فقال العلماء أن الذي يبكي من الأرض موطن سجودك لا يسجد فيه لله، والذي يبكي من السماء الموطن الذي يصعد منه عمله الصالح. إليه يصعد العمل الكلام الطيب والعمل الصالح يرفعه. فلما استدلوا بالمفهوم إذا كانت الأرض لا تبكي والسماء لا تبكي على رحيل الكافر فإنها تبكي على المؤمن. لذلك نقول من أن الأمر إذا دار بين التوقيف أو أنه فعل أو قصدا فالراجح أنه يحمل على أنه فعل ذلك قصدا. فإن تمكن الحاج المعتمر أن يدخل مكة من طريق ويخرج من آخر، لكن طبعا برضو الواقع النهارده على النهارده اللي بيقع طبعا الناس يعني هو اصلا في طرق محدده للدخول او الخروج. طيب من انسان مصير هناك مطاردات، ما حدش مختار ان يخش هنا اصلا، هو اصلا بيصاغ هو الله المستعان مطاردات يعني تذهب الى الرياض كما شئت، اما الى الحرم الله المستعان، الى الله المشتكي، الى الله المشتكي، الله العظيم. تعبت في الرياض، أما في الحرم فمشاكل كبيرة. تفضل أكمل اقرأ ما الذي بعد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنه كان يقدم المسجد لا يدخل مكة إلا بات في الدور حتى يصبح ويغتسل، وبذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، مسألة الاغتسال ذكرناها أيضا في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لما أراد دخول مكة، وهذا ثبت عن ابن عمر، اللي هي مسألة الاغتسال لدخول مكة وإن لم تكن محرما، يعني لدخول مكة خاصة بلد حرام خير البقاع. قالوا يسن لمن أراد أن يدخلها سواء كان متلبسا بإحرام أو غير ذلك أن يغتسل، وثبت هذا عن ابن عمر. هذا والله أعلى وأعلم، رد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. غدا إن شاء الله نخمر الكلام الحديث الذي بعده. أي حديث؟ مسألة تقبيل الحجر للعلم، مسألة تقبيل الحجر السجود عليه ثبت من سنة عمر موقوفا عليه، ولنا معه سنة، لكن طبعا نظرا بنتكلم على السجود على الحجر نفس الكلام برضه، الواقع شيء وما نقراه شيء اخر. مساله انت بقى لك خيار، هل اسجد ام لا؟ انت اصرت ان لا ترى الحجر اصلا، انت تختار هل اسجد ام لا، انت اصرت ان لن تستطيع ان تراه اصلا مطاحن. اذا كنت ضعيف البنيه مثلي كده فانصحك الا لا لا لا، مهازل. رأيت امرأة دخلت لتقبل خرجت يعني بلا غطاء لرب. مهازل مهازل والله، أمور صعبة جدا. الله المستعان يعني. ها إذا كان قال اجلس ها فقد أذيت الرجل، بس بيتخطى الرقاب قال اجلس فقد أذيت. فكم من إذاء يقع في البلد الحرام عند الكعبة المشرفة. فهذه سنة طبعا العظيمة نعظمها ونحرص عليها، لكن بقدر ما تستطيع فاتقوا الله ما استطعتم، وإلا فتشير. وأنت حينما تقبل الحجر إن وصلت إليه يعني ماذا تنتوي؟ الحجر ليس بركة في ذاته، وليس سببا للبركة، وليس سببا للبركة، بل تقبله اقتداء بهدم السلام. هذه سنة. طيب، وإلا فنعتقد أن في الحجر بركة، هذا شرك أكبر. ونعتقد أنه سبب البركة، هذا شرك أصغر، لأنه لم يثبت أنه. لذلك البعض ترى يتمسح، يمسح الحجر ويمسح به بدنه. وليت فقط الأمر، يا ليت الأمر فقط مع الحجر، يأتي عند المقام النحاسي اللي هو مقام إبراهيم، والخضوع والتضرع والتمسح، كل هذه من البدع المحدثة. هذا والله أعلم، وأعلم رد العلم. وصلى الله عليه وسلم. وهذا إن شاء الله فجرا التفسير و بلوغ المرض. تفضل.